بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. نبدأ في المحاضرة السابعة من شرح الطحاوية لمحمد بن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. اليوم بإذن الله نقدم، قبل أن نتحدث عن مسألة حوادث لأول لها، نقدم لكم بقصة ثم بسؤال ثم بقانون في الفيزياء. قصة وسؤال وقانون في الفيزياء. حد منكم علمي؟ كويس، حوالي عدد مناسب زيي. طيب، اول القصة كان لي صديق ظاهري، وانا صراحة احنا استفدنا من بعض كثيرا في المناقشات التي كانت تدور بيننا، خاصة لما يكون لك صديق وهو مناقشته مناقشة جيدة ما فيها تشمس وهكذا، وتناقشه ليس أمام أحد من الناس، فبيكون في فرصة أن أنتوا تنقحوا أفكار بعض. المهم، صديقي هذا أتى لي في يوم من الأيام وسألني السؤال، قال: هل فعلا ابن تيمية يقول بحوادث لا أول لها؟ أنا كنت درست الطحاوية على الشيخ مصطفى محمد في سنة 92 كما ذكرت لكم، 91 مسألة كنت قديم عهد بها، وما أذكر حتى هذا الدرس. كثير من أهل العلم عندما يأتوا لهذا الدرس حتى الشيخ ابن عثيمين نفسه يتجاوزه، لا يقوم بشرحه، لأن في بعض التعقيد وبعض الصعوبة على طلبة العلم، وإحنا نقول لكم أنه هو في قلة سهولة، فليس فيه صعوبة إن شاء الله، فيه قلة سهولة. المهم، الأخ هذا قال لي: هل ابن تيمية يقول بحوادث لا أول لها؟ فهو لما قال لي هذا قلت له: لا، مستحيل. كنت وقتها أنا في نظامي في قراءة مجموعة الفتاوى، كنت بقرأها من أنهيت الفقه أولا ثم الأصول ثم كذا، إلى ترتيب معين فكان آخر شيء أقرأه هي مسائل العقيدة، كنت لسه ما قرأت كلام شيخ الإسلام في هذه المسألة. فقلت: لا، مستحيل يكون قال هذا، وهذا كلام مفترى على شيخ الإسلام وما إلى ذلك من الأمور. فقطع ما عندنا نت ولا كذا في اسم استطيع نقرأه. بعد فترة وجيزة قرأت كلام شيخ الإسلام واقتنعت بكلامه في هذه المسألة، في مسائل حوادث لا أول لها، رغم أن هذه المسألة من الأمور المشنعة بشدة على شيخ الإسلام، يشنع عليه بشدة، ويجد منها أهل الزيغ والضلال مجالا للطعن فيه، ويقولون إنه يقول بقلم العادة، لأن الناس تعتقد أو تظن أن كل من يقول بحوادث لا أول لها يقول بقلم العادة بطريقة القسمة الثنائية: إما تثبت الصفات فأنت مجسم، وإما تؤول الصفات فأنت من أهل السنة وما إلى ذلك من من الأمور. لا، إحنا نثبت الصفات ولكن نقول ليس كمثله شيء. نفس الشيء في مسألة حوادث لا أول لها، كما سأوضح لكم بإذن الله في هذه الجلسة وهي مسألة ليست مسألة غير مهمة كما يقول كثير من أهل العلم. لا، هي مسألة مهمة جدا، وهي من أهم ركيزة بنى عليها الجهمية قولهم في مسائل نفي الصفات. أهم ركيزة عندهم هي مسألة حوادث لا أول لها. فأنت مهما تناقشه في هذه المسائل، إذا لم تحسم عنده هذه المسألة سيكون له شبهة في عقله، ويكون له قد يكون له أيضا حجة عليه بطريقة أو بأخرى، نسأل الله العافية كما سأوضح لكم. هذه هي القصة. السؤال: هل يقدر الله، احنا اتفقنا في قصة في سؤال وفي قانون في الفدية، تمام؟ السؤال: هل يقدر الله عز وجل أن يفعل أو يخلق الممتنع بذاته؟ هل يقدر الله عز وجل أن يفعل أو يخلق الممتنع بذاته؟ السؤال اصلا بدري، ما ورد عن احد من السلف السؤال هو لازم السؤال يكون وارد عن السلف، ده سؤال السؤال يكون وارد عن السلف، المسألة لابد تكون واردة عن السلف مثلا، لكن هل السؤال او ما يكون فيها كلام جديد عما قاله السلف؟ لكن ده واحد يسألك سؤال. نعم، لا، ما تخطوا المنتجات، ما في شيء، ما في شيء يخلق الله عز وجل. طيب، حد عنده في شيء لا يستطيع الله ان يخلقه؟ هو ما شيء، هو له شيء، هو يستطيع الله لا يخلق شيء. طيب، كلامكم ايه؟ طريق زي اللي انتم اجبتم هذه الاجابه. الممتنع لذاته ليس شيئا، والله عز وجل خالق كل شيء، وهذا ليس شيئا حتى نقول إن الله يستطيع أن يخلقه، ولا حتى نقول لا يستطيع أن يخلقه، لأن هذا فيه نوع من سوء الأدب مع الله عز وجل. ولكن هو لا يوصف أن الله عز وجل يخلق ما ليس بشيء. وضح هذه الفكرة؟ يبقى هذا شيء ليس شيئا حتى يقول ان الله يخلقه. ما مثال الممتنع لذاته؟ مثال الممتنع لذاته كما كان هنا فاضي لو حد منكم يجي، مثال الممتنع لذاته ان انت توجد بذاتك في هذا المكان وفي هذا المكان بذاتك. هذا القلم ممكن يخلق منه ملايين البشر، لكن هو نفسه، هو نفسه بذاته هل يمكن ان يوجد هنا ويوجد هنا؟ لا يمكن. هذا حتى أمر لا يمكن تصوره حتى نقول أنه يمكن إيه أن يحدث. مثل الأسئلة التي يسألها بعض المتفلسفة والمبتدعة ويقولون هل يستطيع الله عز وجل أن يخلق نفسه؟ هل يستطيع أن يخلق نفسه؟ وضح الفكرة كيف؟ هذا كلام إيش الرد عليه؟ هذا كلام ممتنع لذاته لا يوصف الله عز وجل به بأنه إيه؟ بأنه يخلق. وضح الفكرة كيف؟ تمام؟ طيب القانون الفيزيائي الذي سنمهل به ايضا لهذه ايه لهذه المحاضره المهمه. قانون هذا يسمونه قانون نيوتن الاول، قانون نيوتن الاول، بس ليس اول من قام به نيوتن صراحه، وانتم هتلاقوا هون في كتب الفلاسفه وكتب الناس المتقدمين هو نيوتن، بس هو اللي ممكن ساره في العصر الحديث. يقول ان الجسم المتحرك، أو خلينا من أول الجسم الساكن عشان تبقى أسهل عليكم، الجسم الساكن يظل ساكنا ما لم تؤثر عليه قوة محصلتها توجهه لمكان إيه؟ لمكان آخر، تمام؟ أو تحركه، محصلتها تحركه. والجسم المتحرك يظل متحركا ما لم تؤثر، يظل متحركا بسرعة منتظمة ما لم تؤثر عليه قوة تغير من ايه؟ من حالته، اما تبطئه اما تسرعه اما توقفه ايا كان. واضح الفكره كيف؟ يعني لو جسم ساكن، ساكن صفر، حركته صفر، تمام؟ انا دارس هذا القانون باللغه الانجليزيه فعشان هيك انا سيارته منها ثالثه ايه؟ باللغه العربيه يعني. محصله صفر، حركته صفر، تمام؟ لا يمكن ان يتحرك الا اذا اثرت عليه قوه تغير حالة السكون التي فيه، تمام؟ قوة محصلتها، لأن الصفر ده ما بيكون صفر هيك في الفراغ، يبقى له إيش؟ قوة محصلة التأثير عليها تساوي صفر، فبالتالي لابد تأثر عليه قوة توجهه في مكان من الأماكن. والجسم المتحرك، هب إن سرعته 1000 كيلومتر في الثانية، مش شرط في الساعة. سيظل متحركا بسرعة 1000 كيلومتر في الثانية إلا إذا أثرت عليه قوة محصلتها خلته يقلل من هذه السرعة أو يسرع من هذه الإيه؟ يسرع من هذه السرعة. هذا اللي ممكن يكون غريب شوية، لكن أنتم تلمسونه يوميا عندما تكون في السيارة مثلا والسيارة تتوقف مباشرة. إيش يحدث؟ يحدث نوع من القصور الذاتي، أنت إيه؟ تتقدم للأمام، ليش تتقدم للأمام؟ لأن جسمك مستمر في الحركة، ما حد يوقفه. واضح الفكرة كيف؟ وهذا الأقمار الصناعية تلف حول الأرض، تفضل تلف تلف تلف ممكن إلى ما لا نهاية، ليش؟ لأن ما في محصلة قوة غيرت من إيه؟ غيرت منها، محصلة القوة عليها صفر، فبالتالي بتظل في حركة مستمرة. هذا من باب التقريب، أنا أقول لكم هذا القانون لأن حيفرق معكم كثيرا في فهم كلام أهل البدع، ثم بعد ذلك في فهم رد أهل السنة على كلام أهل البدع. خلاص وضحت الثلاث مسائل. أول شيء القصة التي في الأول حتى أبين لكم أهمية هذه المسألة، وأنها إذا تقدمت في علم العقيدة وتعرضت للمناظرات وما إلى ذلك من الأمور ستتعرض إن آجلا أو عاجلا للسؤال في هذه المسألة، تمام؟ دي نقطة. النقطة الثانية، وحالة ممكن من جهل أو من عدم معرفتك بها تنكر على من يقولها وهو أولى بالحق وأقرب وأقرب للصواب منك، لابد أن يوجد في الأمة ناس تعرف هذه المسألة وتصير تحررها عشان ما يجينا مبتدع في أي مكان من الأماكن وحرر هذه المسألة تحريرا جيدا فيقيم عليك الحجة ولا تستطيع أن ترد عليه بسبب أن أنت لم تدرس هذه المسألة. الجزء الثاني أن الممتنع لذاته لا يوصف الله عز وجل بأنه يقدر عليه لان هو ممتنع لذاته في ذاته ما نشيء حتى يوصف الله عز وجل انه يقدر عليه. والثالثه هي ان الجسم المتحرك يظل متحركا ما لم تؤثر عليه قوه. الجسم الساكن يظل ساكن ما لم تؤثر عليه قوه. تمام. طيب نيجي ايش علاقه هذا بمسالتنا وهي مساله حوادث لا اول لها. الجهميه ايش قالوا؟ الجهميه ايش حصل مع الجهميه لما في عهد الصحابة وفي عهد التابعين؟ كان الناس على فطرتهم تلقوا هذا العلم من النبي صلى الله عليه وسلم وفهموه كما أراده الله سبحانه وتعالى وانتهت المسألة. لما دخلت كتب الفلاسفة بدأوا يتعرضوا لمسائل غريبة. أول هذا العالم خلص إن الله عز وجل هو الأول الذي ليس قبله شيء، مسألة منتهية، هو الآخر الذي ليس بعده شيء. طيب هل الله عز وجل لما كان أول ولم يكن قبله شيء، هل لم يكن يخلق ولا يتكلم ولا يبصر ولا يسمع ولا ينزل ولا يجيء ولا كذا من الصفات، ولا كان يفعل هذا؟ فلو قلت إنه كان يخلق ويتكلم يبقى إذن يوجد خلق لا أول له، والخلق الذي لا أول له يعني خلق مع الله، يوجد خلق مع الله لا أول إيه له. فيقول الفلاسفة خلق لا أول له يبقى معناه أن الله عز وجل ليس هو الأول، في شيء أول مع الله، ويبقى هذا معناه أن الله لم يخلق هذا الشيء. يبقى إذا في أرباب مع الله سبحانه وتعالى أو ما في خالق، أو أن العالم قديم، العالم الكون اللي احنا فيه هذا قديم، يعني لا اول له، موجود مع الله منذ البدايه، بل يجي في النهايه يقول لك العالم هو الله او يمكن الله عز وجل بالايه بالكليه. واضح الفكره؟ طيب حب الجهميه يفروا من الزامات الفلاسفه، خلاص قرأ كتب الفلاسفه صارت شبهه في راسه، فاراد ان يفر من الزامات الفلاسفه. فقال ابي لا اول له، يعني في ما لا نهاية، هنا في إنسان ما لا نهاية. تمام. قال بعد ذلك خلق الخلق، بعد ذلك خلق الإيه؟ خلق الخلق. قبل خلق الخلق في ما لا نهاية من الإيه؟ ما لا نهاية من الوقت. زيد قالوا ما كان في وقت وما كان في شيء وما إلى ذلك من الأمور. طيب سيقولون ولكنه لا يتكلم ولا يسمع ولا يبصر ولا يفعل أي شيء أبدا. ليش؟ لأنه هو إذا كان لا يتكلم ثم تكلم فهذا معناه أنه كان ناقصا سبحانه وتعالى ثم صار إيه؟ كاملا، أو كان كاملا ثم صار ناقصا. لو الكلام صفة ناقص والكلام صفة إيه؟ صفة كمال. ولا يمكن نسبة الله إلى النقص في فترة ما لا نهاية هذه كلها. فكيف ينسب الله إلى النقص؟ لو تتذكروا امبارحة لما تحدثنا في أصول الفقه قلنا لا يجوز تأويل الصفات أو تأويل أي شيء إلا بشرطين. الشرط الأول أن تحتمله اللغة، الشرط الثاني أن يوجد إيه؟ دليل. تمام، يؤدي لهذا. هم قالوا هذا الدليل الذي عندنا أن الله كامل ليس ناقصا، صح؟ وإن لو وأن الله كان هكذا دائما أبدا كاملا ليس إيه؟ ليس ناقصا. فلو كان الله لا يتكلم ثم تكلم يبقى كان ناقصا ثم إيه؟ كاملا. ثم صار كاملا زيد. وسبحان الله عن ذلك، فراح نزه الله عن هذا ونسوا الكلام ونسوا كل الصفات. كان يبصر، يبصر ايش؟ ما يبصر شيء، ما يبصر البصر. تمام. كان يسمع، يسمع ايش؟ ما يسمع شيء، ما في شيء يسمع. تمام. فهمت ايش؟ فهمت السمع وما الى ذلك. ويستمر هكذا في نفي كل الصفات. ايش دليله على نفي الصفات؟ كمال الله سبحانه وتعالى. طب ايش النقص الموجود؟ النقص الموجود ان اصلا ما في حوادث من وجهه نظرك لا اول لها، ولا يوجد خلق لا اول له. فبالتالي اذا حدث هذا لله بعد ان لم يكن حادثا فهذا معناه ان الله استفاد كمالا لم يكن ايه موجودا، فده معناه ان في نقص. واضح الفكره كده؟ راح اتى الكلابيه وتبعه الأشعري في الفترة التي اقتنع برأيه فيها، وأرادوا أن يردوا على الجهمية واضطروا أن يسلموا بأصلهم هذا. اضطروا يسلموا بأصلهم ايه هذا، ان ما في حوادث. لا اولا مثل ما انتم كلكم ممكن يكون هذه فكره في ذهنكم انه لا يوجد خلق لا اول له ولا حوادث لا اول ايه لا اول لها، فقالوا هنعتبر هذه مسلمه تمام. ولكن يا اخي القران هو كلام الله، هذا مثبت بادله كثيره جدا، وهذا كلام السلف. وان اللي بيقول ان هو ليس الذي يقول انه ليس كلام الله كافر ايه كافر مرتد بالاجماع ماشي. وده ايات القران والاحاديث لا تحتمل هذا التاويل، يعني كيف نأولها؟ فراحوا ردوا البدعه ببدعه اخرى ماشي، وهذا يعني ايش خفضوا البدعه شويه لكن ردوها بايه ردوها بدعه. ايش البدعه الثانيه؟ قالوا ان القران قديم، ان كلام الله قديم، وسمع الله قديم وكذا وكذا وكذا، وأثبت الصفات السبعة إن هي الصفات الوحيدة اللي هي ما فيها حركة تمام. فقالوا الكلام هي صفة ذات لله موجودة في ذات الله، قائمة في ذات الله، لا أول لها. ثم في فترة من الفترات الله عز وجل خلق خلقا يتحدث أو يتكلم بهذا الإيه الكلام، وخلق له صوت وخلق له كذا، لكن القرآن والتوراة والإنجيل وكل شيء من كلام الله هو موجود في ذات الله دائما وأبدا. والله عز وجل دائما وأبدا يقول في ذاته إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب. كل هذا يحدث في اللا وقت، وكل هذا يحدث في اللا وقت يعني في صفر وقت تمام. بسم الله الرحمن الرحيم تقال كل حروف بسم الله الرحمن الرحيم تقال في ايه في صفر وقت، في صفر وقت يعني مو في ثانيه حتى ولا في صفر وقت تمام. الباء بتقال في نفس وقت السين، في نفس وقت الميم، في نفس وقت اني انا ربك فاخلع عليك. كل هذا بيحدث في نفس الايه في نفس التوقيت، قائم بذات الله منذ الازل حتى يفروا من انذار الجهميه اللي قالوا حدث بعد ان لم يكن ايه حادث. فده دليل ايه نقص. وضح الفكرة كيف؟ طبعا كلام لا يقبل العقل ولا يقبل عقلا في أي حال من الأحوال. في الجهمية قالوا لهم جهمية من ورائهم المعتزلة، المعتزلة في الصفات جهمية تمام؟ قالوا هذا كلام لا يقبل العقل. فيجي أي واحد ممن يستخدم عقله مثل حتى أساتذة الجامعة كثير منهم في وقتنا الحالي، فيقول لك لا صحيح نقول أن القرآن مخلوق كما يقول الجهمية. ضربت لكم أمثلة للشيخ محمد أبو زهرة وغيره تمام، لما ضلوا في هذه المسألة لأن هو اضطر يستخدم عقله نقل الكلام اللي بيقوله ابن كلاب والأشعرية، كلام ما هو ماشي ما هو منطقي ما يدخل العقل أبدا، ما يستوعبه الإيه ما يستوعبه العقل. لكن المصيبة الأكبر، المصيبة الأكبر إجا الجهمي وقال إيش؟ وقال ولكن أيضا مما تقتضيه الأمور وتقتضيه القوانين العقلية التي لا يمكن أن تتخلف، أن الذي له أول لا بد أن يكون له إيش آخر، وبالتالي ما لا نهاية من هذه الناحية، ما لا نهاية من هذه الناحية غير موجودة أيضا للخلق، هي خاصة بالله عز وجل. فستفنى النار ويفنى الجنة ويفنى الخلق في هذه الفترة أيضا، لأن ده شيء طبيعي طالما أول تمام من هذه الناحية يبقى لابد آخر من هذه الناحية تمام، ولابد أن الخلق يأتي في مكان وإيه ويتوقفوا تمام ويفنوا. وقالوا هذا، وقالوا بفناء النار ولا يوجد تسلسل أيضا في هذا الناحية من الملل، يعني في الناحية المجابة من الملل. يعني لما فعل هكذا الجهمية انظروا إلى عبقرية الشيخ الإسلام ابن تيمية، قال كان الفلاسفة في العصر الإسلامي يستثيرون ببدعتهم ويستثيرون بفلسفتهم ويستثيرون بزندقتهم. فلما قال هذا الجهمية خرج الفيلسوف وقال له طيب كيف صار خالقا بعد أن كيف خلق بعد أن لم يكن يخلق؟ انت مضطر تثبت الخلق يا جهمي، تم في كل الصفات لكن مضطر تثبت ان هو خلق الايه خلق الخلق، والخلق موجودين احنا شايفينهم تمام، يعني ما تستطيع تكفي ان انت شايفه بعينك الا لو من باب السقطه لانه ما لم يتبصر تمام. فكيف صار خالقا كيف خلق بعد ان لم يكن يخلق؟ فطالما ان هو اما انه كان ناقصا ثم صار كاملا خلقه زيد، واما انه ظل كاملا فلم يخلق الخلق، او ان الخلق كان قديما وبدا يظهر القول بقدم العالم، وصار حجتهم في قولهم اقوى من حجه الايش الجهميه، ولبسوا على الناس اكثر واكثر. واضح الفكره كيف؟ راح الجهميه كرمال يرد على هذه الشبهه القويه على كلامه، قال ان الخلق، هو يقول له الخلق ممكن، الخلق ممكن ام ممتنع؟ ممكن. طيب طالما ممكن والقدره موجوده، لماذا لم يخلق؟ والشيء الثابت قانون نيوتن الاول، طبعا ما كان عن مبني في هذا، كان نيوتن لسه ما اتولدش وقتها يعني، تمام، لكن هم كانوا يعرفوا هذه المساله. الشيء اللي ممكن، تمام، ايش اللي فجاه هيك خلاه يحدث؟ اما كان ممكن ويحدث فيستمر في الايه؟ في الحدوث، واما ايش؟ واما ايش الجديد؟ يعني ايش الجديد؟ هو اللي خلى في مليارات السنوات الله لا يخلق شيء ثم فجاه خلق شيء. المشيئة ليش شاءت هيك؟ المفروض المشيئة تستمر هكذا، تمام؟ ما لم يأتي شيء يغيرها، ايش الجديد؟ لو انت قلت أتى شيء يغيرها فقد حل حاجة في الله، وهذا نقص. المشيئة مستمرة، صح؟ أتى شيء يغيرها خلاها تخلق بعد أن كانت لا تخلق. المشيئة دي مستمرة في عدم إرادة الخلق. المشيئة مستمرة، حتى تفهموا رأي أهل البدع منيح، تمام؟ المشيئة مستمرة في عدم إرادة الخلق، وفجأة أتت للمشيئة إرادة أنها تخلق الإيه؟ الخلق. إيش اللي نقلها من هن لهم؟ مفروض إن الشيء المادي هيك لابد يحدث له حادث حتى يغير. فهمت الفكرة كيف؟ علم أنت ولا مو علم؟ واضح الفكرة؟ أنا الشيء ماشي هيك، هيفضل ماشي هيك، بس طبعا هو ده بينزل بطاقة بتغير، تمام؟ لكن أنا أقصد افرض شيء أدي تاني، ده التاني، حتى يتغير، لازم يحصل شيء جديد حتى يتغير، فلو حصل شيء جديد في ذات الله، يبقى في شيء حادث في ذات الله، يبقى في نقص كان في كمان، ارجم. واضح الفكرة؟ واضح وين البلعة؟ تمام؟ راح إيش قال الجهمية؟ حب يرده، طبعا هو مازال بقى إيه؟ الضلال يجيب ضلال، الضلال يجيب ضلال. قال له: كان الخلق ممتنعا ثم صار ممكنا، فوقت ان صار ممكنا صار الله ايه؟ احنا قلنا كما قدمنا في المقدمات، انتبهوا عشان المقدمات مهمة جدا، الممتنع هل يقدر عليه الله؟ ليس بشيء. فقالوا: كان الخلق ممتنعا. قالوا له: الله اكبر. تمام؟ طبعا لو كانوا فلاسفة الله اعلم ايش قال. قال الله أكبر، كيف يكون الخلق ممتنع ثم صار إيش؟ ثم صار ممكنا أصلا؟ ليش؟ إيش اللي خلاه ممتنع؟ من وين جبت إنه ممتنع؟ قال له: جبت إنه ممتنع لأنه يمتنع أن يوجد مع الله أحد، فالله لا أول له، فلو وجد معه أحد يبقى وجد خلق مع الله إلى آخر ذلك من الأمور، فده دليل إن هو كان إيه؟ كان ممتنع، تمام؟ راح الفلاسفة سخروا منهم وقالوا: طيب اصلا انت لما تقول كان ممكنا ولم يفعله الله اسهل من انت تقول كان ممتنعا ثم صار ايه؟ ماشي، ما انا اصلا اصبر عليا، تمام؟ احسن اسهل من انت تقول كان ممتنعا ثم صار ممكنا. فهمتوا كيف الزموهم؟ فلما فعلوا هذا صار تدخل الشبهه وتروج مذهب الفلسفه ويكون له وجهه، ان ايش؟ ان العالم قديم، وفتحوا باب الإلحاد حيث أرادوا أن يغلقوا باب الإلحاد، وكل هذا بسبب عدم اتباع الطريقة السنية الصحيحة الواردة في الكتاب والسنة. طيب إيش بيقول أهل السنة؟ طبعا مسألة حوادث لا آخر لها، كل أهل السنة يقولون إن إيش؟ إن الجنة والنار ذاتنا، والنار والجنات حق لهما، موجودتان لا فناء لهما، تمام؟ فلا هما مستمرين ونحن خالدون في ايه؟ في الأوعية، المسلمون خالدون في الجنة والكفار خالدون في النار. لكن مسألة حوادث لا أول لها هذه أتعبت كثيرا، أو أتعبت كثيرا من أهل السنة، وقالوا لا يوجد ايه؟ حوادث لا أول لها، لأن أرضا اضطروا يلتزموا اللوازم التي أتى بها الفلاسفة. إذا شكل الإسلام لتهمية وطبعا ليس هو اول من قال بهذا، بل قبله كثير من اهل العلم نقل هو عنه، وهتلاقوا بعض النقولات هنا في شرح الطحاوية. فقالوا انها ان الله عز وجل لم يزل دائما وابدا وسيزال دائما وابدا خالقا قادرا متكلما، وان الكلام ليس هو الكلام النفسي القائم بالذات اللي هو بسم الله واخر ايه الرحمن الرحيم، لا، الله عز وجل ما زال دائما وابدا متكلما، والله ما زال دائما وابدا متحركا، والله ما زال دائما وابدا يقول ويفعل ويجيء وما الى ذلك من الايه من الامور. وان عدم الفعل في هذا الوقت لا يعني عدم الايه عدم وجود هذه الصفه في الله عز وجل، وان كانت وجود الله عز وجل منذ الاول فالله يتكلم، تمام، وفي كلام يقال، ماشي، ايش هو؟ ما احنا ما بنعرف، تمام. ومنذ الأزل أيضا الله خالق ولا يوجد مانع يمنعه من الخلق، فهو يخلق، فهو يخلق منذ الإيه منذ الأزل، ولكن يوجد خالق ويوجد إيه مخلوق، والخالق سابق للمخلوق، تمام، وكما أنه وفيه والخالق سابق للمخلوق، ولا ينفي عن هذا الأزلية. وهذه المسألة تفيد الناس بس اللي أخذت علمي ودخلت هندسة مثلا أو شيء مثل الهندسة، أبو هيك مهيك، ما لا نهاية زائد واحد تساوي صفر، ما لا نهاية، وما لا نهاية ناقص واحد، بس احنا ناقص واحد ما لنا علاقة فيها، لكن ما لا ناقص ما لا نهاية زائد واحد تساوي صفر، لا تساوي ناقص ما لا نهاية، تمام هيك، ماشي. فمن الأول الله عز وجل خلق خلقا لا يلزم من هذا أن يكونوا هم قبل الله عز وجل، بل الله هو أول كل إيه كل شيء، وكما ان الخلق سيظل لما لا نهايه لا يلزم من هذا ان يكونوا هم بعد الله سبحانه وتعالى، او هم يشاركون الله عز وجل بصفه انهم في الاخر، لا، سيظل الله عز وجل هو الاخر الذي ليس بعده شيء. وضحت الفكره هيك باجمال، هذا اسمه الاجمال. التفصيل هذا الكلام يساعدكم في فهم كلام الشيخ باذن الله تعالى. بعد ما تفهموا كلام الشيخ تسالوا، لكن انتم فهمتم ايش اهميه المساله وإيش خطرها ولماذا الجهمية؟ طبعا الجهمي هينتقد الكلابي ويقول له يعني إيش كلام لا أول له موجود في الذات، كله لا أول له، كل كلام الله من أوله لآخره لا أول له، هذا الكلام لا يدخل العقل غير مقبول، تمام. ونفس الشيء في باقي صفات الله سبحانه وتعالى، فألزمك أن تنفي كل الإيه؟ كل الصفات. وسيأتي الفلسفي أو الفيلسوف يحاج الجهل ويقول له يلزمك أن الخلق لا أول له، أو إن الخلق غير موجود، وطالما عند الخلق موجود يبقى الخلق لا أول إيه له، وإلا كيف لم يخلق ثم صار، أو كيف لم يكن خالقا ثم صار إيه خالق. وضع الفكرة إيه؟ تمام؟ طيب. وما يرد عليهم كما ذكرنا كثيرا إلا أهل السنة والجماعة بفهمهم الصحيح. طبعا المسألة هذه كما قال الشيخ ابن عثيمين وكما قال غيره من أهل العلم كثيرا، قال هذه ليست يعني من المسائل التي يبدع فيها المخالف، أو يقال إن المخالف من أهل البدع، أو يمتحن فيها الناس، أو ما إلى ذلك من الإيه، أو ما إلى ذلك من الأمور، أو حتى يطالب الناس باعتقادها، لأن هو لا يوجد في الكتاب أو السنة كلام عن مسائل حوادث لا أول إيه لا أول له. نحن علينا أن نؤمن إن الله فعال لما يريد، ذو العرش المجيد فعال لما يريد، هذا ما يجب علينا أن نؤمن إيه أن نؤمن به، وفعال لما يريد منذ كان، يعني منذ الأول، تمام، إلى الإيه إلى الأزل. واضح الفكرة كيف؟ ولكن الإشكال كما قلنا في كتب الفلاسفة التي دخلت على الأمة الإسلامية فسببت شبهة، انتوا هيك حتيجوا تقولوا كيف العالم الفلاني الكبير المقدم، تمام، يخطأ في مثل هذه المسائل وينفي الصفات ويأول الصفات، تمام، وكيف وليش يرد بالسبع صفات وليش كل الشكل اللي بتحضر السادة، عرفتوا ليش ولا ما عرفتوا؟ واضح الفكرة كيف، تمام. كما انتوا هيك صار عندكم يعني شيء استغراب، تمام، هو هؤلاء العلماء لما فكروا وسلموا بطريقة الفلاسفة واضطروا ان هم ينفوا حوادث لا اول لها ومخلوقات لا اول لها، لانهم ظنوا ان هذا هو الذي يثبت ان الله اول ليس قبله شيء، ادى بهم هذا ان يعتبروا هذا دليل نفي الايه لنفي الصفات. وضحت الفكرة تمام؟ طيب تعالوا نشوف الشيخ ايش يقول. يقول واما الكلام طبعا هذا الكلام الى الرد الصفحة 80. يقول الشيخ رحمه الله اشار بقوله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه الى اخر كلامه الى الرد على المعتزلة والجهمية ومن وافقهم من الشيعة، فانه قال ان الله صار قادرا على الفعل والكلام بعد ان لم يكن قادرا عليه. ليش لم يكن قادرا عليه؟ لانه كان ممتنع في ايه؟ في ذاته. تمام، مو ان هو لم يكن قادرا عليه فبالتالي هم بيسبوا الله سبحانه وتعالى، الله عاجز يبقى كافر مستبد خلص. تمام، ما فيها كلام. لكن هم ايش بيقول لك؟ هو مو قادر، لا هو كان ممتنع في ذاته فلهذا هو ليس قادرا ايه عليه. وهذا فتكم في مساله المقدمه اللي احنا قلناها. ويقول لكونه صار الفعل والكلام ممكنا بعد ان كان ممتنعا وانه انقلب من الامتناع الذاتي الى الامكان الذاتي. تمام، وعلى ابن كلاب والاشعري، قلنا هذه اول مره ينتقد فيها الاشعري، ومن وافقهما فانهم قالوا ان الفعل صار ممكنا له بعد ان كان ممتنعا ايه ممتنعا منه. قلنا ان هو اضطروا لهذا الكلام حتى يستمروا في اثبات رأس المساله الموجوده في ذهنه. طيب، واما الكلام عندهم عند مين؟ عند ابن كلاب والاشعري، فلا يدخل تحت المشيئه والقدره، بل هو شيء واحد لازم لذاته. فهمتوا هاي؟ الشرح اللي قبل كله ايه بنعرضه. ابن كلاب والاشعري بيقولوا الكلام ما له تحت المشيئه والقدره، كلام الله عز وجل دائما وابدا دائما وابدا موجود في ذات الله منذ الاول الى الايه؟ الى الاخر، دائما وابدا. يقول اني انا ربك فاخضع عليك انك بالوادي المقدس الطوى، من الاول الى الايه؟ الى الاخر. وكل هذه الكلمه تقال في صفر وقت، في صفر ايه؟ وقت. طيب، واصل هذا الكلام من الجهميه، هم اصل البدعه اللي جابت لنا المصيبه اللي موجوده عندنا هذه، فانهم قالوا ان دوام الحوادث ممتنع، وانه يجب ان يكون للحوادث مبدا، لامتناع حوادث لا اول لها، فيمتنع ان يكون الباري عز وجل لم يزل فاعلا متكلما بمشيئه. فهمتوا؟ اظن احنا ايه؟ المقدمه عايز افهمكم كل الكلام اللي جاي. طيب، بل يمتنع ان يكون قادرا على ذلك لان القدره على الممتنع ممتنعه. فممتنع ان يكون الله قادر يتكلم وقادر كذا وقادر كذا، طب ثم صار متكلما؟ لا، ما صار متكلما بقى، خلق كلاما وخلق كذا. طب هو ما خلق، طب ليش ما خلق قبل؟ قال لان الخلق كان ممتنعا. وهذا فاسد، فانه يدل على امتناع حدوث العالم. ابتدى اول رد يقول هذا يدل على امتناع حدوث العالم وهو حادث. العالم المخلوق هذا موجود ولا مو موجود؟ موجود. قبل ما يوجد كان معدوم ولا ما كان معدوم؟ كان معدوم. طب لماذا لم يخلقه الله عز وجل؟ لماذا لم يخلق؟ لماذا صار هو بيقول ان ما في الوجود ما كان قبل هذا العالم يوجد شيء؟ كان الله معطلا عن الايه؟ عن الخلق. طب كيف خلق بعد ذلك؟ وايش اللي حصل؟ تمام؟ طيب، والحادث اذا حدث بعد ان لم يكن محدثا فلا بد ان يكون ممكنا. الشيء اللي حصل بعد ما كان ممتنع، بعد ما كان موجود، لابد ان يكون ممكن، والا لو كان ممتنعا لظل ممتنع. تمام، والامكان ليس له وقت محدود، وما من وقت يقدر الا والامكان ثابت فيه، فليس الامكان الفعل وجوازه وصحته مبدا ينتهي اليه، فيجب انه لم يزل الفعل ممكنا جائزا صحيحا، فيلزم انه لم يزل الرب قادرا عليه، فيلزم جواز حوادث لا اول لها. شفت الروعه في الايه في الاستدلال؟ يلزم من هذا ان هذا، يلزم من هذا، يلزم من هذا، في الاخر لابد ان يكون حوادث لا اول ايه؟ لا أول لها. لأن طالما أن الله قادر على كل شيء وطالما أن هذا الشيء ممكن، يبقى لابد أن هذا الشيء يحدث. تمام، وما ينفع بغير المشيئة بلا سبب، ما ينفع بغير المشيئة بلا إيه؟ بلا سبب. انتظروا هو هيوضح. قالت الجهمية، الجهمية من هم تهليل، وكما قلنا بدعتهم هي اللي عاملة المصايب كلها من أول الكلابية والمؤولة وكل دول، هو اللي سبب لهم هذه البدعة. من جاءهم ومن وافقه عليه من الله ما يستحقون. قالوا نحن لا نسلم ان امكان الحوادث لا بدايه له. هو بيقول له الحادث ممكن، المخلوق ممكن ولا ممتنع؟ ممكن. طب طالما ممكن، الممكن هذا لا اول له، فطالما الممكن لا اول له والله قادر بلا اول، تمام، يبقى هذا ممكن يحدث. طالما هذا ممكن لا اول، يبقى هذا ممكن يحدث. تمام، فقالوا نحن لا نسلم ان الممكن لا اول له، ماشي، ان امكان الحوادث لا بدايه له، لكن نقول امكان الحوادث بشرط كونها مسبوقه بالعدم، لا بشرط كونها مسبوقه بالعدم لا بدايه له. يعني الحادث الممكن، تمام، كجنس بصرف ان هو يكون مسبوق بالعدم، هذا الذي لا بداية له. هي متركبة على ايش؟ على بعضها، تمام؟ هتظهر اكثر منها. ويمتنع قدم نوعها لكن يجب الحدوث في وقت معين. طبعا احنا بنقول، نحن نقول ان نوع الحوادث قديم، نوع الحوادث قديم، يعني لا اول له وليس عين الحوادث. لان لو قلنا ان عين الحوادث قديم يبقى اثبتنا اله مع الله، لكن نوع الحوادث يعني امكانيه حدوث حوادث هو الشيء الايه القديم. في اعيان من الحوادث لا اول لها، لكن ما معنى هذا؟ انها لم تخلق بل خلقها الله عز وجل وهو قبلها، تمام؟ مثل ما ضربت لكم مثال لما لا نهايه ناقص او ناقص ما لا نهايه زائد واحد، ظلت برضو ايش؟ ما لا نهايه. طيب فيقال له، فيقال فان كان الحوادث بشرط كونها مسبوقه بالعدم لا اول له، بخلاف جنس الحوادث، بخلاف جنس ايه لكن لا يجب حدوث الحدوث في وقت معين. فان كان الحوادث بشرط كونها مسبوقه بالعدم لا اول له، فيقال لهم هب انكم تقولون ذلك. قال هنقول ان انتم بتقولوا هذا، طبعا الكلام كله متركب ورق. لكن يقال ان كان جنس الحوادث عندكم له بدايه، فانه صار جنس الحدوث عندكم ممكنا بعد ان لم يكن ممكنا. جنس الحوادث ابتدى ولا ما ابتدى؟ ابتدى، وعندكم هذا لا له اول، تمام؟ مو لا اول ايه؟ لا له اول. طيب فصار ممكنا بعد ان لكم ممكنا، وليس لهذا الامكان وقت معين، بل ما من وقت يفرض الا والامكان ثابت قبله، فيلزم دوام الامكان والا نذر انقلاب الجنس من الامتناع الى الامكان من غير حدوث شيء. انظروا يا شباب، هو يقول لهم جنس امكان الحوادث له اول عندكم ولا ما له اول؟ قال له اول. طيب طالما له اول، هذا الاول تمام، ما في وقت الا والامكان ثابت قبله، والا يلزم من ذلك انه كان ممتنع ثم صار ممكنا بدون شيء، ثم صار ممكنا بدون تغير ايه شيء. كيف الشيء يكون ممتنع ويصير ممكن؟ اصلا ممتنع لازم يفضل ممتنع، ممتنع لابد ان يظل ايه ممتنع، فكيف يكون ممكن ثم ممتنع ثم يصير ممكن بدون ما يحدث ايه، بدون ما يحدث شيء، تمام؟ ومعلوم ان انقلاب حقيقه جنس الحدوث او جنس الحوادث او جنس الفعل او جنس الاحداث او ما اشبه هذا من العبارات من الامتناع الى الامكان هو يصير ذلك ممكنا زائدا بعد ان كان ممتنعا من غير سبب تجدد، وهذا ممتنع في صريح العقل، وهذا هو قانون نيوتن الاول بس بطريقه الايه الفلسفه. فهمت يا شباب كيف الشيء ينتقل من الامتناع للامكان بدون حدوث ايش؟ بدون حدوث شيء. والحادث اللي انت بتقوله لا اول، اللي انت لو انت في حادث حصل هي مشيئه الله، مشيئه الله تجددت، كيف تجددت؟ بدون حدوث ايه؟ بدون حدوث شيء. فهمت الفكره كيف؟ فلو انت قلت حدث شيء لمشيئه الله جعلها تتجدد، يبقى انت تثبت حدوث حوادث في الله سبحانه وتعالى، وهذا اللي انت فررت منه وجبت لنا البدعه من اولها لاخرها على هذا الايه؟ لهذا السبب، تمام؟ وهو ايضا انقلاب الجنس. ثم المصيبه الثانيه انقلاب الجنس من الامتناع الذاتي الى الامكان الذاتي، وهذا لا يمكن. كيف شيء ممتنع لذاته يصير ممكن؟ ما هو ممكن لان هو اصل ممتنع لذاته، ان هو ما بيصير ممكن ابدا. لو تتذكروا احنا تحدثنا قبل عن الواجب الوجود والممكن الوجود والممتنع، لما تحدثنا قبل كل هذا بيمهد لك وبيسهل لك هذه الايه؟ هذه الفكره، تمام؟ فيلزم انه لم يزل هذا الانقلاب ممكنا، فيلزم انه ثم بيرد عليهم حتى وهذا الانقلاب لا يختص بوقت معين، انه ينقلب الممتنع سلم ذلك، في ممتنع انقلب وصار ايه؟ ممكن. وقت الامتناع اللي لما انقلب وصار ممكن، وقته هذا امتى؟ ليش هو في الوقت هذا؟ ليش هو منه في الاول؟ ليش هو نفسه الانقلاب هذا؟ ليش كان ممتنع ثم صار ممكن؟ ليش؟ تمام، بده حادث محضر لها كذا حتى تصل للاول الذي ليس قبله، تمام؟ طيب وهذا ابلغ في الامتناع، يقول له هذا اللي انتم قررتوا منه دخلتوا في ايه؟ في كلام اشد، وهذا ابلغ في الامتناع من قولنا لم يزل الحادث ممكنا. نحن نقول لم يزل الحادث ممكنا اسهل بكثير من نحن نقول الممتنع صار ايه؟ ممكن. فقد لزمهم فيما فروا اليه ابلغ مما لزمهم فيما فروا ايه؟ منه. فإنه يعقل كون الحادث ممكنا، ويعقل أن هذا الإمكان لا يزال أسهل للعقل وأقرب للعقل وأقرب للفلاسفة حتى، أن احنا نقول أن الحادث هذا كان ممكن جيد وما حصل مثلا أكثر من هذا تقول إنه كان ممتنع ثم صار إيه ممكن. أما أن تقول هو كل ليش ما كان ما ينفع كل ليش ما كان ممكن ثم حصل، لأن هذا يعني عنده أن المشيئة تجدلت لله ولا ينفع أن يتحدث تكتب الحوادث إيه أو تحدث حوادث لله. هو أنت لو جيتوا هيك تشوفوا فكرتهم هتلاقيهم في النهاية بيقولوا الإرادة أو المشيئة إرادة الله هي واحدة لا تتغير ولا تتبدل وهي إرادة واحدة منذ الأول إلى الآخر، هي اللي منها بيخرج كل حاجة، ليس جنس الإرادة ولكن عين الإرادة. يعني الله عز وجل أراد مدخلًا ومدخلًا وكذا فلان وكذا فلان وكذا فلان وكذا فلان وكذا فلان، أراده في الأول بدون تكنسل، أراده في الأول وظل مريدًا له هكذا دائمًا وأبدًا إلى أن إلى ما لا نهاية، ما بتتغير إرادة هيك شيء واحد ثالث هيك ما بيبقى ما بيتغير. واضح الفكرة؟ هيوصلوا للفلسفة لحد ما وصلوا لهذه إيه؟ لهذه النقطة. طيب، فكيف إذا قيل لم يزل هذا لم يزل الإمكان هذا الممتنع وهذا مقصود في موضعه؟ طبعًا يقول فإنه يعقل الكون الحادث ممكنًا، يعقل أن هذا الإمكان لم يزل، وأما كون الممتنع ممكنًا فهو ممتنع في نفسه أصلًا، من الممتنع يصير ممكن ده حاله نفسه إيش؟ ممتنع. فالحاصل تمام؟ أن نوع الحوادث هل يمكن دوامها في المستقبل والماضي أو لا، فيه في المستقبل أو الماضي أم لا، أو في المستقبل فقط أو في الماضي فقط، فيه ثلاثة أقوال معروفة لأهل النظر من المسلمين وغيرهم. أول قول لا يمكن دوامها وأضعفها، لا يمكن دوامها في الماضي ولا في المستقبل، اللي هو قول مين؟ جهل ابن صفوان وأبي هذيل العلاف المعتزلة والإيه؟ والجهمية. نشيف ثانيهما قول من يقول مو معنى المعتزلة ان هم منهم جهمية، مثل ما قلت لكم الخوارج الجهمية خوارج والمعتزلة خوارج، ان هم بيكفروا مين؟ اهل السنة بغير ايه؟ بغير مكسر. فمو معنى ان هو معتزلي انه بدعته هيك مختلفة، لا هو واخد من هون واخد من هون منوع يعني. وثانيهما قول من يقول يمكن دوامها في المستقبل دون الماضي كقول كثير من اهل الكلام ومن وافقهم من الفقهاء وغيرهم، ان هي ممكن تدوم في المستقبل، ان هي الجنة والنار ومن يعيش فيها وما الى ذلك من الخلق، لكن الماضي لا يوجد حوادث لا اول لها. قلنا هذا القول ليس صحيحا، وان كان عليه كثير من اهل العلم، حتى الشيخ الالباني انتقد ابن تيمية كثيرا ان هو قال بحوادث لا اول لها، وانا اظن لم يحقق المسألة بهذا التحقيق. والثالث قول من يقول يمكن دوامها في الماضي والمستقبل كما يقوله أئمة الحديث من السلف والخلف، وهي من المسائل الكبار، وانتبهوا من كلام الشيخ، وهي من المسائل الكبار، ليست من المسائل اللي هو مفروض نعديها وما نحكي فيها وما نتحدث فيها، لا هي من المسائل الكبار ما نتحدث فيها مع العوام، لأن هي صعب عليهم كثير، كما أنا أعرف يوجهكم يعني أن هي فعلا مسألة محتاجة تركيز ومحتاجة ننظر فيها ثانية وتسمع الصوتية مرة واثنين وثلاثة، لكن أنا الفكرة أن هي في النهاية لها تأثير كبير على المسلمين، لأن هي بداية بدعة الجهمية، اللي هي بداية بدعة كل الصفات اللي حصلت وكل المشاكل في الصفات أصلها من الجهمية، أصلها الإيه؟ الجهمية، وأصلها هذه الفكرة. ولم يقل احد يمكن دوامها في الماضي دون المستقبل، ده قول الرابع بالتقسيم، ان واحد يقول ان هي حوادث لا اول لها لكن لا يوجد حوادث لا اخر لها، هذا لم يقله احد من لا المسلمين ولا الكفار. ماشي. ولا شك ان جمهور العالم من جميع الطوائف يقولون انما كل ما سوى الله مخلوق كائن بعد ان لم يكن، وهذا قول الرسل واتباعهم من المسلمين واليهود والنصارى وغيرهم، كل ما سوى الله مخلوق، ومن المعلوم بالفطره يريد أن يحل لك مشكلة أن تظن معنى حوادث لا أول لها أنه يوجد خالق مع الله أو يوجد شيء لم يخلقه الله سبحانه وتعالى، فهذه فقرة لهذا السبب، وهو من المعروف بالفطرة أن كون المفعول مقارن لفاعله لم يزل ولا يزال معه ممتنع محال، مش ممكن يكون المفعول مقارن للإيه؟ للفاعل، أو المخلوق مقارن للخالق أبدا دائما لا. ولما كانت سلسلة الحوادث في المستقبل لا يمنع أن يكون الرب سبحانه هو الآخر الذي ليس بعده شيء، كما إن إحنا نقول الله عز وجل هو الآخر الذي ليس بعده شيء، نقول أيضا ولا يلزم من هذا إن أهل الجنة آخرون ليس بعدهم شيء، نقول أيضا إن في ناس عدم وجود أو وجود حوادث لا أول لها لا يلزم منه إن الله أو لا ينفي كون إن الله أول ليس قبله شيء. تمام. وتعالى هو الأول فكاد تسلسل الحوادث في الماضي لا يمنع أن يكون سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء، فإن رب سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال يفعل ما يشاء ويتكلم إذا شاء. قال تعالى قال كذلك الله يفعل ما يشاء، وقال تعالى ولكن الله يفعل ما يريد، وقال ذو العرش المجيد فعال لما يريد، إلى آخر ذلك من الآيات التي يطمئن قلبك بها إلى ما ذهبنا إليه في هذا القول. والمثبت إنما هو الكمال الممكن الوجود، تمام؟ إن ممكن الله يفعل ما يشاء في الإيه؟ فأحداث لا أول إيه؟ لها، ماشي؟ وحينئذ فإذا كان النوع دائما فالممكن والأكمل هو التقدم على كل فرد من الأفراد بحيث لا يكون في أجزاء العالم شيء يقارنه بوجه من الوجود. ما ليس معه أننا نقول أنه يوجد حوادث لا أول لها أو مخلوقات لا أول لها أنه يوجد شيء يقارن الله عز وجل. واضح الفكرة كيف؟ كما ضربت لكم مثال سهل جدا، سهل فهم الرياضيات، سالب ما لا نهاية زائد واحد بيساوي حد سالب ما لا نهاية، لكن زائد واحد ده في حدث حصل أهو واحد، هذا حدث حصل شباب، لم ينفي هذا أن يكون الزائد واحد هذا حدث في ما لا إيه؟ نهاية. وإن كان سالب ما لا نهاية زائد واحد مش هي نفسها سالب ما لا إيه؟ ما لا نهاية، تمام؟ طيب وأما دوام الفعل فهو أيضا من الكمال، فإن الفعل إذا كان صفة كمال فدوامه دوام كمال. أفعال الله عز وجل صفة كمال ولا صفة نقص؟ صفة كمال، فلا بد أن تكون دائما حتى تستمر صفة الكمال، فيكون أول لا أول أو يكون شيء لا أول له، ويكون أول ويكون فعل لا أول له، ويكون آخر لا إيه؟ لا آخر بعده. وقالوا والتسلسل لفظ مجمل لم يرد بنفيه لا ولا إثباته كتاب ولا سنة. كلمة التسلسل هذه لا موجودة لا في الكتاب ولا في الإيه ولا في السنة، لكن تدين بها عن طريق الفلاسفة. فبالتالي ما نقول في تسلسل ولا نقول لا يوجد إيه تسلسل، لابد من تفسير هذا الكلام كما وضح لكم الاتصاف التي وجدت لكم في الإيه في المرة السابقة لما ذكرت لكم هل أسماء الله مخلوقة ولا غير إيه ولا غير مخلوقة، هل الكلام الله حادث ولا غير إيه ولا غير حادث. تذكر هذا الكلام اللي حدثنا فيه المرة الماضية. طيب والتسلسل في المؤثرين فبيقول وهو ينقسم إلى واجب وممتنع وممكن. التسلسل لفظ مجمل عند التحقيق لابد أن نقسمه إلى ثلاثة أنواع. تسلسل واجب وتسلسل ممتنع وتسلسل ممكن، تمام؟ التسلسل تمام. طيب يقول التسلسل في المؤثرين في المؤثرين محال وممتنع لذاته، وهو أن يكون مؤثرون كل واحد منهم استفاد تأثيره ممن قبله إلى لا غاية. إن تسلسل الخالقين لا، لابد أن يكون خالق لم يخلقه إيه؟ أحد، وهذا من أدلة إثبات الرب سبحانه وتعالى المركوزة في الفطر إن هو خالق لابد أن يوجد خالق لم يخلقه إيه؟ أحد. فهذا هو التسلسل الإيش؟ الممتنع بذاته اللي هو مثبت به الربوبية. تسلسل الممتنع بذاته هو الذي تثبت به الربوبية في أنفس الناس جميعا. وكذلك التسلسل في أفعاله سبحانه في طرف الأزل وأن كل فعل مسبوق بفعل آخر فهذا واجب في كلامه. كلام الله عز وجل لا أول له، وإلا لو قلنا إن هو له أول يبقى كان ناقصا وصار كاملا معايا. وهذا الكلام يحدث أحداثا بعد أحداث، يعني يقول كذا وكذا وكذا وليس الكلام نفس الطريقة من كلها، فإنه لم يزل متكلما إذا شاء ولم تحدث له صفة الكلام في وقت. وهكذا أفعاله التي هي من لوازم حياته، فإن كل حي فعال. معقول حي ولا بيتحرك ولا بيعمل ولا أي شيء أبدا؟ ده صفة الجمال. الحي اللي لا بيتكلم، الشيء اللي لا بيتكلم ولا بيسمع ولا بيبصر ولا بيريد ولا بيخلق ولا أي شيء أبدا، إيش هو هذا؟ الجمال. أما كون الشيء حي فلا بد أن إيه؟ أن يفعل. والفرق بين الحي والميت بالفعل، ولهذا قال غير واحد من السلف الحي الفعال. وقال عثمان بن سعيد، هم بدأ يبدأ بأسماء السلف اللي هم قالوا تحدثوا في هذه المسألة، كل حي فعال ولم يكن ربنا قط في وقت من الأوقات معطلا عن كماله من الكلام والإرادة والفعل. حتى يبين لكم أن هذا الكلام ليس محدث ولا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية فقط هو اللي خاص فيه، لا كل هذا قاله الايه السلف. واما التسلسل الممكن، ده التسلسل الايه الممكن، واما التسلسل الممكن فالتسلسل في مفعولاته في هذا الطرف كما تتسلسل في طرف الابد، كما ان في ما لا نهايه هنا في ما لا نهايه ايش هنا كمفعولات غير الله عز وجل. تمام. طيب كما تتسلسل في طرف الابد فانه اذا لم يزل حيا قادرا مريدا متكلما وذلك من لوازم ذاته فالفعل ممكن له بوجوب هذه الصفات. يبقى الله عز وجل قادر ولا مو قادر؟ لا اول له. نعم. يريد ولا ما يريد؟ يريد بلا اول له. نعم. خالق ولا ليس خالق؟ بلا اول له. حط الثلاثه هذول سوا لابد يطلع خلق. لا اول له. فهمت الفكره كيف؟ لما طلع الثلاثه هذول سوا مع وضع المقدمات اللي احنا وضعناها في البدايه زي تعرفون يطلع الاول وغيره، تمام، لابد ان يطلع ايش؟ يطلع خلق. طيب فإنه سبحانه متقدم على كل فرد من مخلوقاته تقدما لا أول له، فلكل مخلوق أول. تمام. فلكل مخلوق أول. والخالق سبحانه لا أول له فهو وحده الخالق وكل ما سواه مخلوق كائن بعد أن لم يكن. حتى يوضح هذه المسألة، مو معنى أن حوادث لا أول لها إذا في مخلوق لا أول له بهذه الطريقة إن هو لم يخلقه أحد، بل خلقه الله في الأزل. واضح الفكرة؟ ولكن الله خلقه وهو متقدم إيه؟ عليه. ماشي؟ طيب والله عز وجل متقدم عليه. إما أن يقول بأن الفعل قال وكل قول سوى هذا فصريح العقل يرده ويقتني ببطلانه. كل من قال إن ما في حوادث لا أول لها أو إن الله في وقت لا أول له خلق خلقا، تمام، صريح العقل يرده. كيف؟ كل من اعترف بأن الله تعالى لم يزل قادرا على الفعل، صح؟ لم يزل قادرا على الفعل، لزمه أحد أمرين لا بد منهما. إما أن يقول بأن الفعل لم يزل ممكنا، وإذا لو قلت أنه كان ممتنعا ثم صار ممكنا، إيش كان ممتنع؟ كيف إيش اللي خلاه ممتنع؟ ما ينفع الحال، ما ينفع تقول ما ينفع شيء ممتنع ويصير إيش؟ ممكن. فإما أن يقول بأن الفعل لم يزل ممكنا، وإما أن يقول لم يزل واقعا. ما ينفع تقول شيء ثاني، شو من كان يكون ما ينفع تقول شيء ايه شيء ثاني. تمام. والا تناقض تناقضا بينا حيث زعم ان الرب لم يزل قادرا على الفعل والفعل محال ممتنع لذاته. كيف ربنا قادر على الفعل والفعل نفسه محال؟ كيف هذا؟ ما بيركب تناقض. ولو اراده لم يمكن وجوده، ولو اراد ان يفعل لم يمكن لان الفعل ممتنع. كيف الفعل ممتنع ولو اراده لم يمكن وجوده وهو ما زال قادرا على الايه على الفعل؟ بل فرض إرادته عنده محال وهو مقدور له، وهذا القول ينقض بعضه بعضا. وجاب الإرادة اللي لا يستطيع أن ينفيها الكلابية ولا يستطيع أن ينفيها الجهمية. هذا أتى بالإيه؟ بالإرادة، لم يأتي بالكلام أو ما إلى ذلك من الأمور، وهذا من ذكاء. والمقصود بس اصبر حنيا، إيش لم يزل واقعا؟ لا، إما تقول لم يزل ممكنا، وإما تقول لم يزل واقعا. ما معنى لم يزل واقعا؟ يعني موجود، موجود. تمام. يعني كلام الله، كلام الله صفة قائمة بذاته منذ الأزل أم لا؟ نعم. طيب الكلام نفسه، الكلام نفسه ممكن؟ كلام ممكن ولا واقع؟ إما ممكن وإما واقع. هل ممكن يكون ممتنع؟ مستحيل. كيف كلام الله منذ الأزل وهو إيه ممتنع؟ مش ممكن. تمام. نفس الشيء في الإرادة، نفس الشيء في القدرة، نفس الشيء في السمع، نفس الشيء في الخلق، نفس الشيء في المشيئة، نفس الشيء في كل شيء. تمام. ما عندك إلا واحد من الاثنين طالما بتثبت هذه الصفات بما فيها صفة الإرادة وصفة، إلا حل الاثنين. إما تقول لم يزل ممكنا أو لم يزل إيه واقعا. تمام. هيك أنت الآن هتقول لم يزل ممكنا، خلينا في السهلة لم يزل إيه ممكنا، هو هيثبت لك إن هو لازم أيضا يكون لم يزل واقعا. انتبه. والمقصود هو بيمهد بهذه الممهدات حتى لا يضر ذهنك في رأي الفلاسفة إن إحنا لازم لما نقول لم يزل واقعا يبقى معناه إن هو لا أول له. لا، هو أول له إن الله خلقه، هو أول لأن الله إيه خلقه. تمام. والمقصود طبعا انا اريد ان انت يسمع، يبقى يسمع المحاضره من اولها لاخرها، لان ممكن يختصر منها مختصفات يشعر ان الكلام فيه ايه، في لبس او في تداخل او في شيء ما هو مضبوط. طيب والمقصود أن الذي دل عليه الشرع والعقل أن كل ما سوى الله المحدث كائن بعد أن لم يكن منتهين. أما كون الرب تعالى لم يزل معطلا عن الفعل ثم فعل فليس في الشرع ولا في العقل ما لا يثبته، بل كلاهما يدل على نقيضه. الشرع والعقل يدل أن الله لم يزل فاعلا أبدا، تمام هيك؟ ما ينفع نقول أنه لم يزل معطلا. وقد أورد أبو المعالي في إرشاده، أبو المعالي هو من؟ الجويني. هو يرى، كان يرى في وقت من الأوقات، يقول الله عز وجل في آخر حياته عن هذا، لكن قليلا في الوقت اللي هو مشهور عنه يعني موجود في كتبه، أنه يرى رأي الكلابية، فمضطر يتحدث في هذه الإيه؟ في هذه المسألة. فراح ضرب مثال حاول يتخلص بها من الجزئية التي لا تخلص منها لمن عنده عقل سليم. الذي ينفي حوادث لا أول لها يلزمه أن ينفي حوادث لا آخر إيه؟ لها. لما أقول لا أول له أقصد ما معنى أن ما أحد خلقه، لا، هو الله عز وجل خلقه، لكن خلقه في لا أول، خلقه في وقت لا أول، أو فعله في وقت لا أول. واضح الفكرة كيف؟ فلطالما هتنكر حوادث لا أول لها لابد أن تنكر حوادث لا آخر لها، فهكذا دخل الطبع من إيه؟ من أهل السنة. واضح الفكرة؟ طيب، فإيش فعل أبو الجويني؟ الجويني حاول يخرج من هذا الإلزام، فإيش قال؟ قال وقد أورد أبو المعالي في إرشاد وغيره من المنظار على التسلسل في الماضي، يعني جابوا شبهة على التسلسل في الماضي، فقالوا لأنك لو قلت لا أعطيك درهما إلا أعطيتك بعده درهما كان هذا ممكنا. لو أنا جيت واحد منكم هيك كريم قال لي أنا لن أعطيك ليرة إلا سأعطيك بعدها ليرة، هذا الكلام ممكن تصوره ولا ما ممكن؟ ممكن. يبقى أنت كل شوية هتعطيني إيش؟ ليرة ليرة ليرة ليرة، شغال تعطيني ليرة إلى متى؟ إلى ما لا نهاية، تمام؟ هل هذا ممكن ولا ممكن؟ ممكن، نسلم لك الدين، كان هذا ممكن. ولو قلت لا أعطيك درهما حتى أعطيك قبله درهما كان هذا ممتنعا. لو قلت أنا لن أعطيك درهم حتى أعطيك قبله إيه؟ درهم. هذا ايش؟ ممتنع. اصلا انت فين الدرهم قبله وفين كذا؟ فقال هذا الذي يثبت من وجهه نظر الزويني ان يوجد حوادث لا اثر لها ومخلوقات تظل في النهايه، لكن يوجد حوادث ايه؟ لا اول لها. اللي يرد عليه ياخذ 50 ليره، بس ما يكون ترى ياخذ 50 ليره لها اول ولا اخر. مش لقرابه. ما يكون قراها ولا يصعب الكتاب. ها مين يرد عليه؟ على الامام الزويني. هذا ملموس هذا انا قلت ها. طيب هو عندما يقول مقرأ قول، لكن عندما يقول انا لا اعطيك درهما الا اعطيك بعده، طيب الدرهم الاخير اللي ما له نهايه، ما انت اعطيني قبله قبله قبله قبله عادي. ايش الاشكال؟ هو ليه متصور عقلا ان انا اقول لا اعطيك درهما الا اعطيك بعده ايه؟ درهما. يقول الزمان متصور عقلا ان انا لا اعطيك درهما الا اعطيتك قبله درهما، وضرب هذا مثالا، ضرب هذا المثال على حوادث لا يمكن أول إيه؟ لها. وقال هذا معنى صحيح بسبب هذا المثال. نحن نقول له، خليك معي يا محمد، نحن نقول له إن هذا المثال ليس هو مثال حوادث لا أول لها، بل في مثال ثاني أكثر هنذكركم مسألة وخليك 50 ليرة مثل ما هي. المفروض أنا من هذه المسألة بنزل شوية، لكن هي لأنها 50 ليرة منها كثير، وانا 50 ليره بعرفه انها سهله، يعني لما تكون السؤال صعب بدي 100 دولار. لكن لما اقول 50 ليره بعرفه انها سؤال سهله. فبسطوا هيك ذهنكم. كلام الزويري، مثال الزويري انك تقول له ما هو صحيح، مثالك ما هو صحيح يا امامنا شيخ الزويري، كلامك هذا، مثالك هذا ليس صحيحا. قرا هو قرا الاخر. ها مين يرد لنا؟ المثال الصحيح بالدرهم بالليره. المثال الصحيح بالليرة أقول يعني خلاص؟ مش أنت قلت أعطينا المثال والـ50 سبت؟ لا، أنا سهلت لكم المسألة والـ50 سبت، لكن أعطيكم المثال حطيته في النص يعني. المثال الصحيح إن أنا أقول لا أعطيك ليرة، تمام؟ لا أعطيك أو كل ليرة أعطيتك إياها كنت قد أعطيتك قبلها ليرة. كل ليرة أعطيتك إياها كنت قبلها قد أعطيتك إيه؟ ليرة. مش كل ليرة سأعطيك إياها سأعطيك قبلها ليرة، لا، كل ليرة أعطيتك إياها كنت قبلها قد أعطيتك إيش؟ ليرة. ده هو اللي بيوزنها لك، ودوت متصور. انا بحكي لك انا ايش سويت فيه. كل ليره بديها لك كنت قبلها بعطيك ايش ليره متصور ولا ما متصور؟ متصور ايش اول ليره بقى مش بحطها فين اخر ليره من اول ليره طب فين اخر ليره هلا اول ليره متصوره ما اخر ليره غير متصوره فين اخر ليره هون اخر ليره هون ما معروف ما انا وبرضه هون ما معروف وين اول ليره فهمت الفكره وهذا وهذا كما قلنا طبعا احنا ما بنقول عن الشيخ الجويني ان هو من اهل البدع لكن هو كلام الشيخ ابن تيميه وهو غرضه طبعا الكلام ده فصله ابن تيميه في حديث النزول واللي مخه فهم هذا الكلام يروح يقرا حديث النزول يقرا كلام ابن تيميه في حديث النزول اللي ما فهم هذا الكلام يذكر شويه هيك لحد ما يفهم بعدين يقرا كلامه في حديث النزول عشان السلوك ما تدخل وبعضها اكثر في ايه في ذهنكم كل كلام يقوله شخص من اهل البدع يستدل به على باطله في نفس هذا الدليل رد ايه علي تمام لما بنقول كل درهم سأعطيك اياه سأعطيك بعده درهما ليس الذي يدينه يدينه تمام ان انا اقول كل درهم سأعطيك اياه اعطيتك قبله درهما لان انت بتربط المستقبل بالايش بالماضي لا الذي يدينه ان اقول لك كل درهم اعطيتك اياه قد اعطيتك قبله درهما تيجي تقول لي طب ايش اول درهم اقول لك فانت لو هتقول لي اخر درهم مال متصور يبقى امسي حوادث لا اخر لها وهي ثابته بالايه بالشرع والعقل والاجماع والمساله ايه منتهيه يبقى انت مضطر تثبت حوادث لا اول لها نفس دليلك يا جويني طيب نقرا كلامه وبعدين نقرا كلامه نفس الفكره اللي انا حكيتها لا انت ما حكيتش ايه حكى هيك ما تتشتت هيك منتهى سيموها سوا طيب وهذا التمثيل والموازنة غير صحيحة بل الموازنة الصحيح الصحيحة أن تقول ما أعطيتك درهما إلا أعطيتك قبله درهما ما تلعب معها إيه؟ يعني ما تلعب في عقلنا يا جويني واضح فكرك إيه؟ طيب فتجعل ماضيا قبل ماضي كما جعلت هناك مستقبلا بعد مستقبل أما قول القائل لا أعطيك حتى أعطيك قبله فهي نفي للمستقبل حتى يحصل في المستقبل ويكون قبله فقد نفى المستقبل حتى يوجد المستقبل وهذا ممتنع نفى المستقبل حتى يوجد المستقبل ده ممتنع كلامك هون ما هو موجود ولا حد يقول بهذا الايه بهذا الكلام أما نفي الماضي حتى يكون قبله ماض فإن هذا ممكن والعطاء المستقبل ابتداؤه من المعطي والمستقبل الذي له ابتداؤه من انتهاء لا يكون قبله ما لا نهاية له فإن ما لا نهاية له فيما يتناهى ممتنع هون أتى يقول لك إن هذا المخلوق متناهي فأكيد له أول فأكيد له إيه أول ومتناهي من هنا فأكيد له إيش له آخر صحيح الآخر هذا مستمر لما لا نهاية وصحيح الأول هذا بادي من ما لا نهاية لكن له أول لأن الله خلقه وله آخر لأن الله هو الذي يقيمه ولا يقوم به ولا يقوم بنفسه وبذاته كما حكيت لكم قبل أنا عارف أن أنتم تعبتوا لكن اللي جاي هذا له علاقة بنفس الموضوع ثم نفتح باب الأسئلة ليس منذ خلق الخلق ده كلام الماثل الطحاوي رحمه الله ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري كلام الطحاوي هنا يدل ان هو يرى لا يرى مساله حوادث لا اول ايه لا اول لها بل يقول ان الله خلق قبل ان يخلق الخلق وبرى قبل ان يخلق قبل ان يبرى الايه يبرى البريه تمام او قبل ان يحدث البريه ظهر كلام الشيخ رحمه الله انه يمنع تسلسل الحوادث في الماضي وياتي في كلامه ما يدل على انه لا يمنعه في المستقبل وهو قوله والجنه والنار مخلوقتان لا تثنيان ابدا ولا تبيدان ماشي طيب هو طبعا يريد يخرج الشيخ من الزام الجهميه في مساله الايه الاخر وهبتدي رد على الشيخ في هذه المساله وهي من المسائل القليله التي خالف فيها محمد بن ابي العز الماجد وهو الشيخ الطحاوي هما الاثنين كما قلنا حنفيه الحمد لله رب العالمين عشان ما حد يقول ده راي الايه ده راي الحنابله تمام طيب وهذا مذهب الجمهور كما تقدم ان هو طبعا ايه جمهور المسلمين يعني جمهور العقلاء ولا شك في فساد قول من منع ذلك في الماضي والمستقبل جهميه كما ذهب اليه جهم واتباعه وقال بفناء الجنه والنار بما ياتي من الادله ان شاء الله اللي احنا هنحكي فيها تاني بعد هيك تمام واما قول بعد هيك يعني ممكن المحاضره هاي يعني التعليم تمام يعني في اخر في اخر الشروح واما قول من يقول بجواز حوادث لا اول لها من القائلين بحوادث لا اخر لها فأظهروا في الصحة من قول من فرق بينهما. طبعا هنا بيقول فأظهر في الصحة، ابن تيمية شد عليهم شوية أكثر تمام، ودفع هذا القول لأهل البدع، وإن كانوا لا يدرون أن هذا بدعة أو لا يقصدون البدعة، ولكن يقصدون الرد على البدعة، ولكن ردوا عليها البدعة. فإنه سبحانه لم يزل حيا، والفعل من لوازم الحياة، فلم يزل فاعلا لما يريد، كما وصف بذلك نفسه حين يقول ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل معقول إن الله كان حي ولا يفعل شيء؟ تمام، يبقى لابد أن هو كان وكان حي منذ الأول، فكان يفعل شيء منذ الإيه؟ منذ الأول. ثم بدأ يفسر قوله تعالى فعال لما يريد، التفسير سهل أنتم إن شاء الله تقرؤوه بسرعة لكن أنا نشير إليه سريعا. أحدها أنه تعالى يفعل بإرادته ومشيئته، أنه لم يزل كذلك لأنه ذاق ذلك في معرض المدح والثناء، والله عز وجل ممدوح دائما وإيه وأبدا، فمش ممكن يكون في وقت لا يفعل ما يريد، لأن ما يريد ممتنع بذاته. منتبهين على قوة الرب، مش ممكن يكون في وقت ما يريد ممتنع لذاته وهو فعال لما إيه لما يريد. تمام. طيب، ولا يجوز أن يكون عادما لهذا الكمال في وقت من الأوقات، وقد قال تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. أفمن يخلق كمن لا يخلق، يبقى الذي لا يخلق إيش؟ ناقص. يبقى هل معقول كان في الأول الله لا يخلق؟ واضح الفكرة كيف؟ واضح. ونشوفوا عبقرية الإيش الاستدلال. تمام، واللي كان فيكم في شك شوية في الأول ابتدى الأمور إيه تتضح أكثر بأدلة الكتاب والسنة ويرتاح، ماشي؟ إلا واحد. ولما كان من أوصاف كماله ونعوت جلاله لم يكن حادثا بعد أن كان. طالما من أوصاف كمال الله إن هو يخلق، يبقى مش ممكن يكون لا يخلق ثم صار إيه يخلق. الثالث أنه إذا أراد شيئا فعله، الله عز وجل إذا أراد شيئا فعله، فإنما موصوف عمل مهم جلس يقول إيش دليلها من الآية. وأما إرادته المتعلقة بفعل العبد دي مسألة في القضاء والقدر، حكينا عنها قبل ونحكي عنها تاني، بس احنا بنستقر يعني، وسيأتي الكلام على مسألة القضاء والقدر في موضعها نحكي فيها إن شاء الله. الرابع أن فعله وإرادته متلازمان، إذا أراد فعله، مو يريد بعد شوية إيش يفعل. تمام، كن فيكون. وضع الفكرة كيف؟ غير العبد، العبد ساعات يريد ولا يفعل، وساعات يفعل ما لا إيه ما لا يريد. إن الله يفعل ما يريد. تمام. الخامس إثبات إرادات متعددة، إن الله فعال لما يريد. الجهمية مضطرين بسبب أصولهم إن هم يقولوا الإرادة واحدة مثل الكلام واحد، وده يذنب حتى يذنب إن كلاب وغيره، فيضطروا يقولوا الإرادة واحدة مثل الكلام واحد، يضطروا لهذا الاضطرار. ليش عنده الكلام واحد حتى ينفي حدود الحوادث ومسألة لا أول لها؟ وليش عنده الإرادة واحدة حتى ينفي حدود إرادات وإيه ومسائل لا أول إيه لا أول لها؟ فهمتوا عظم المسألة ودقة المسألة وخطورة المسألة. السادس أن كل ما صح أن تتعلق به إرادته جاز فعله، كل ما صح ولا فيه شيء تتعلق به إرادته ولا يجوز أن يفعل. فإذا أراد أن ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا، وأن يجيء يوم القيامة لفصل القضاء، وأن يرى أن يرى عباده نفسه، وأن يتجلى لهم كيف شاء ويخاطبهم وما يضحك عليهم وغير ذلك مما يريد سبحانه، لم يمتنع عليه فعله بدون تجسيم وبدون تمثيل. كيف يفعله لا ندري، لكنه إذا أراد فعل، وقد أخبرنا بما يريد وبما فعل. والقول أن الحوادث لا أول لها يلزم منه التعطيل لها أول يلزم منه التعطيل قبل ذلك، وأن الله سبحانه لم يزل غير فاعل ثم صار فاعل. تمام. القول بأن الحوادث لها أول يلزم منه أن قبل ذلك كان إيه معطلا، فيلزم منه قول الإيه قول الجهمية. وضح الفكرة كيف؟ طيب، ولا يلزم من ذلك قدم العالم. هم بقى يأتي اللي هم بيشنعوا على شيخ الإسلام ابن تيمية، وطبعا على محمد بن العز في شيخ الإسلام اللي هو الكبير يعني. تمام، يروح يحاول يفضلك إياه ويفضلك فيه ومش عارف يقول لك يلزم من حوادث لا أول لها قدم العالم، يبقى هو بيقول قدم العالم، يبقى بيقول بإيه بعدم خلق العالم، يبقى بيقول بقول الفلاسفة، يبقى كاذب. ومن هذا راحوا إيه كفروا بهذه الإلزامات اللي هم محقوقين فيها والحجز عليهم وليس إيه وليس لهم. يقول ولا يلزم من ذلك قدر على، لأن كل ما سوى الله محدث ممكن الوجود موجود بإذن الله، ليس له من نفسه إلا العدم، نحن نعتقد هذا ونؤمن بهذا الذهنية شنع كثير جدا على من يقول بقدم العالم، بل قال أنا برد على هذا القول حتى أبطل حجة من يقول بقدم العالم الذي فتحتم لهم الطريق. أنتم يا جهمية، أنتم الجهمية الذين فتحتم الطريق لمن يقول بقدم العالم، لأن كلامكم لا يدخل العقل السليم. تمام؟ طيب، ولكن نحن نقول ان كل شيء محتاج الى الله، وكل شيء خلقه الله سبحانه وتعالى غض النظر عن مساله له اول او ليس له ايه اول. تمام؟ وان الله وكل ما سوى الله تعالى واجب الوجود، وليس له من نفسه الا العدم والفقر والاحتياج. وصف ذاتي لازم لكل ما سوى الله، والله تعالى واجب الوجود لذاته، غني لذاته، والغني وصف ذاتي لازم له سبحانه. وللناس قولان في هذا العالم، هل هو مخلوق من مادة أم لا؟ دي أول جزئية، مش مشكلة، مش مشكلتنا يعني. تمام؟ يعني شغل فلسفة وهيك ما له مشكلتنا الآن. واختلفوا في أول هذا العالم ما هو، ما هو أول ما خلق الله؟ تبتدي هم تدخلوا بفكرة وتطلعوا بفكرة ثانية إن شاء الله. إيش هو أول ما خلق الله؟ القلم. تمام. في رأي ثاني؟ العرش. في رأي ثالث؟ في رأي الثالث الله خلق مخلوقات ولا نعلم عنها. ده الرأي الثالث. تمام. لا اللوحة لا. في رأي القلم، وفي رأي العرش، وفي رأي الماء، وفي الرأي اللي احنا هنقوله ان شاء الله تخرجوا به ان هو مخلوقات لا نعلم، احنا ما نعلم ايش اللي حصل. ايش دليل اللي قاله القلم؟ اول ما خلق الله، حديث صحيح، اول ما خلق الله. نعم، هذا الحديث أول ما خلق الله القلم مع مؤول بأنه أول ما خلق الله في هذا العالم. ليش؟ ليش؟ رد من أوله هنا للسنة ليش بنذكروا علينا؟ لا، إحنا من أول بالدليل. إيش الدليل الموجود فيه؟ وكان عرش على الماء. يبقى كان العرش مخلوق وكان الماء مخلوق، ولا العرش والماء منهم مخلوقين؟ مخلوقين. فهذا صلط بعض أهل السنة أن يقولوا أن الأول كان العرش، وبعضهم قال أن الأول كان الإيه؟ كان الماء. ولا يوجد في أي حديث يقول أن أول شيء كان العرش ولا أول شيء كان الإيه؟ كان الماء. الله أعلم إيش أول شيء. فهمت الفكرة كيف؟ تمام؟ طيب، روى البخاري وغيره عن عمران بن الخطيب رضي الله عنه قال قال أهل اليمن لرسول الله صلى الله عليه وسلم: جئناك من نتفقه في الدين ونسألك عن أول هذا الأمر. أول هذا الأمر اللي هو إيش؟ المشاهد، مو أول هذا الأمر أول ما خلق الله. فهمت الفكرة كيف؟ تمام؟ وهذا هو الذي يجعلنا نقول هذا في الحديث. فقال كان الله، طبعا نحن نقول هذا من أول حديث بالكتاب والسنة وقول سلف الأمة، فما في حد من سلف الأمة جادا بأن هذا هو الأول ولا هذا هو الأول ولا هذا هو الأول، ابحثوا في أقواله. فقال كان الله ولم يكن شيئا قبله، دي رواية، وفي رواية ولم يكن شيء معه. وكان الله لم يكن شيء قبله، وفي رواية ولم يكن شيء معه، وفي رواية غيره. تمام. وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. هو الشيخ ما له مشكلته في القلم، لأن مسألة القلم واضحة كثير. كان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل إيه؟ كل شيء. مشكلته في الثلاث روايات، رواية بتقول قبله، ورواية بتقول معه، ورواية بتقول إيه؟ غيره. تمام. طيب، أي الروايتين الثلاثة أرجح؟ ولا نجمع بينهم؟ لا يمكن الجمع لأن الروح أمران المفضل، فلا يمكن أن نجمع بينهم، فلا بد أن نلجأ إلى الترجيح. طيب، والناس في هذا الحديث على قولين، منهم قال إن المقصود إخباره بأن الله كان موجودا وحده ولم يزل كذلك واستدله ولم يكن شيئا قبله. تمام. ومعه، وأن الله صار فاعلا بعد أن لم يكن يفعل شيئا من الأذن إلى حين ابتداء الفعل، ولا كان الفعل ممكنا. في ناس اللي هم الجهمية استدلوا بهذا الإيه؟ ماذا حديث وأهل السنة أيضا الذي دخلت عليه شبهة الجهمية. والقول الثاني المراد إخباره عن مبدأ خلق هذا العالم المشهود الذي خلقه الله في ستة أيام ثم استوى على العرش، كما أخبر القرآن بذلك في غير موضع، وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر أنه قال قدر الله تعالى قدير الخلق إلى آخر الحديث قبل أن يخلق الخلق والسماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. فالمقصود على العالم اللي احنا فيه هذا هو المقصود أن يعرفنا به، وليس إيش أول ما خلق الله. طب ليش هنرجح التأويل الثاني؟ هنقول دليل صحة هذا القول من وجوه. أحدها هو أن قول أهل اليمن جئنا نسألك عن أول هذا الأمر، هذا الأمر يعني الأمر اللي احنا شايفينه هذا. تمام. مو بيسألوا عن أمر هم غنم شايفينه ولا دليل إيش ولا دليل. تمام. وقد أجابهم عن بدء هذا العالم الموجود لا عن جنس المخلوقات، لأنهم لم يسألوه عنه. تمام. وحتى لم يخبره عن خلق العرش وهو مخلوق قبل خلق السماوات والأرض، وأنه كان أيضا فإنه قال كان الله ولم يكن شيء قبله وقد روي معه وروي غيره والمجلس كان واحدا، فعلم أنه قال أحد هذه الألفاظ والآخر روي بالمعنى، والألفاظ الثانية ثلاثة مسلم والآخرين روي بالإيه بالمعنى، ولفظ القبل ثبت عنه في غير هذا الحديث. إحنا ليش هنرجح قبله؟ ليش هنرجح رواية قبله؟ لأن في حديث ثاني ثبت فيه كلمة إيه قبله، قوله في دعائنا اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، واللفظان الآخران لم يثبت واحد منهما في موضع آخر، ولهذا كان كثير من أهل الحديث إنما يروونه بلفظ القبل كالحميد والبغى وابن الأكيد، رجحوا هذا الإيه حذرا. طيب هيظل في نفسك شك، يقول لك طيب افرض معه وافرض مور الثاني، هنرد عليه أيضا، وإنه أيضا فإنه قال كان الله ولم يكن شيئا قبله ومعه أو غيره وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء. فقال الثلاثة هذول ضمهم بإيه بواو العطف معه أو قبله أي شيء واحد من الثلاثة هذول، وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل إيه كل شيء، تمام. فأخبر عن هذه الثلاثة بالواو وخلق السماوات والأرض وروية بثم، يعني في رواية وخلق ثم وفي رواية ثم خلق السماوات والأرض، فده دليل ان الثلاثة هذول كانوا متلازمين، فيدلنا ان معناه قبله او بعده او قبله او معه او ايا كان اللي هو الرواية، تمام، معناه التلازم من الايه بين هذا وبين هؤلاء، فهذا مما يرجح كلمة قبله، تمام. روى الواو ثم، فظهر ان مقصود اخباره اياهم ببدء خلق السماوات والارض وما بينهما وهي المخلوقات التي خلقت في ستة ايام لا ابتداء خلق ما خلق الله قبل ذلك، وذكر السماوات والارض بما يدل على خلقهما، وذكر السماوات والارض بما يدل على خلقهما، وذكر ما قبلهما بما يدل على كونه ووجوده ولم يتعرض لابتداء خلق لابتداء خلق له. وايضا فانه اذا كان الحديث قد ورد بهذا وهذا، وعلى كل الاحوال الحديث ورد بروايتين فلا ترجح احد الروايتين الا بايه الا بدليل، فلو انت ما عجبك ادلتنا انت ما عندك دليل يرجح اي واحده من ايه من الروايتين الثانيين، فما تصر على كلمه كان الله ولم يكن شيئا معه، تمام، ولم يكن شيء ايه معه، هو بكل ده بيرد على اللي مصر على كلمه ولم يكن شيء ايه نعم، ما تصر على هذا لان الحديث ورد بثلاث روايات. انا عندي ما يرجح، لو ما عجبك ترجيحي انت ما عندك اصلا ما يرجح واحده من ايه واحده من الثلاث، تمام. وايضا فقوله كان الله لم يكن شيئا قبله او غيره حتى هو بيريحك، يعني يقول لك اعتبر الثلاث روايات صحاح، تمام. وكان عرشه على الماء يرجح ان يكون المعنى انه تعالى موجود وحده لا مخلوق معه اصلا، لان قوله وكان عرشه على الماء يرد ذلك، فان هذه الجمله وكان عرشه على الماء جمله حاليه او معطوفه، واما جمله كلا وعلى كلا التقديرين فهو مخلوق موجود اللي هو الايه العرش والايه والماء، تمام، في ذلك الايه في ذلك الوقت، فعلم ان المراد ولم يكن شيء من هذا العالم المشهود، تمام. هيك انا كان نفسي ناخذ فقرتين كمان، لكن اكيد انتم يعني كفايه عليكم تستوعبوا هذه المساله، كما قلنا هذه مساله دقيقه جدا، مساله حوادث لا اول لها. انا يهمني من هذه المساله اننا نقول كأهل السنة والجماعة أنه أن الله عز وجل أول ليس قبله شيء، وأنه خلق كل شيء وفعل كل شيء، تمام، وأنه آخر خلق كل شيء، يعني خلق كل شيء بعد ذلك، يعني بعد أن كان أول ليس قبله إيه شيء، وأنه آخر ليس بعده شيء، وهذا لا ينفي أنه يوجد حوادث فعلها الله، ويوجد مخلوقات خلقها الله لا أول لها، لا أول لها يعني مو معنى أن هي تشارك الله في صفة الأولية، بل هي لها أول الله قبلها، واضح الفكرة كيف؟ ولكن الله خلقها لكن في لا زمن من هذه الايه من هذه الناحية، كما أن سيوجد مخلوقات وستستمر مخلوقات إلى ما لا ايه إلى ما لا نهاية، لا يجعلها تشارك الله عز وجل في صفة الآخرة الذي ليس بعده إيه؟ شيء، لأنها لا تقوم بنفسها، فكما لا تقوم بنفسها هنا أيضا هذه لم تقوم بنفسها هنا، بل خلقها الله سبحانه وتعالى. وضح الفكرة كيف؟ وضح مختصرة؟ إحنا ناخد سؤال ونوقف الكاميرا، تفضل. شيخ فينا نقول أن لا أول لها حصرا من المخلوقات ولا آخر لها حصرا من المخلوقات. لا يعني كفعال أيضا. من الأفعال الله تكلم كلام لا أول له، دي سهلة كثير تتخيلها، تمام؟ المخلوقات هي فيها شوية، لكن الكلام لا أولا دي سهلة كثير تتخيلها، ولكن الكلابية ما قدروا يتخيلوها فاضطروا يقولوا بالكلام الإيه؟ النفسي والذاتي، اختصفوا بعد البدع الجهمية لكن ظلت هذه الإيه؟ البدعة موجودة، تمام؟ ففي كلام وأفعال لا أول إيه؟ في خلق وأفعال لا أول لها. واضح؟